الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه وسلم. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله: النوع الثالث والثلاثون معرفة المسلسل من الحديث. التسلسل من نعوت الأسانيد، وهو عبارة عن تتابع رجال الإسناد وتواردهم فيه واحدا بعد واحد على صفة أو حالة واحدة، وينقسم ذلك إلى ما يكون صفة للرواية والتحمل، وإلى ما يكون صفة للرواة وحالة لهم. ثم إن صفاتهم التسلسل قال: وينقسم إلى ما يكون صفة للرواية والتحمل، وإلى ما يكون صفة للرواة وحالة لهم. ثم إن صفاتهم في ذلك وأحوالهم أقوالا وأفعالا ونحو ذلك تنقسم إلى ما لا نحصيه. التسلسل المقصود به التتابع، كأنه مأخوذ من لفظة السلسلة التي تتتابع حلقاتها. وأما في الاصطلاح فهو عرفه، قال: التسلسل من نعوت الأسانيد، أي من أوصاف الأسانيد، فهو ليس وصفا للمتن. قال: التسلسل من نعوت الأسانيد، أي هو وصف للإسناد وليس وصفا للمتن، فلا نقول المتن متسلسل، وإنما الإسناد هو الذي يتسلسل، فهو وصف من أوصاف الأسانيد، وإن كان قد يصل في النهاية إلى نهاية المتن، يعني مثل ما قال أبو ذر مثلا في صحيح مسلم: سأله التابع عن شيء فضرب فخذه، فقال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم كما سألتني فضرب فخذي. هذا الضرب على الفخذ هذا صار حديثا أيضا، لأنه نقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم ضرب الفخذ، وهذا حديث، لكنه هو في الأصل صفة للأسانيد. طيب ما هو؟ قال: هو عبارة عن تتابع رجال الإسناد، والمقصود بالرجال الرواة مطلقا ولو كان فيهم نساء، وإنما هذا من باب الغالب. تتابع رجال الإسناد وتواردهم فيه، أي في الإسناد، واحدا بعد واحد، هذا تأكيد للتتابع، على صفة، وهو حال طبعا، على صفة أو حالة واحدة. هذا هو أن يتتابعوا على صفة أو يتتابعوا على حالة. ثم وضح هذا فقال: وينقسم ذلك إلى ما يكون صفة للرواية والتحمل، وإلى ما يكون صفة للرواة وحالة لهم. إذن قد يكون صفة للرواية، شيء متعلق بالرواية في نفسها، وشيء وقد يكون صفة متعلقة بالرواة أنفسهم. مثلا هو سيذكر يعني مثال ذلك. الصفة للرواية مثلا أن يكون مسلسلا بالسماع أو بالتحديث مثلا، فكل واحد منهم قال: حدثنا، قال حدثنا، قال، أو مثلا زمانا للرواية، كان يقول مثلا: حدثنا فلان قرب النهر مثلا، قال حدثنا فلان قرب النهر، قال حدثنا، أو زمانا، كان يقول: حدثنا فلان يوم العيد، قال حدثنا فلان يوم العيد، قال حدثنا فلان يوم العيد، وهكذا. هذه صفة للرواية، زمانا أو مكانا أو مثلا صيغة للأداء أو نحو ذلك. وقد يكون صفة للرواة، مثل أن يكون مسلسلا بالعراقيين أو بالكوفيين أو بالمدنيين، وهذا كثير، أو مسلسلا بالمحمدين مثلا، أو بقول معين أو فعل معين، كان يقول مثلا: شبك بين أصابعه، وشبك بين أصابعه، وشبك بين أصابعه، أو هذا فعل، أو يكون مسلسلا بقول: إني أحبك، إني أحبك، إني أحبك، أو بقول وفعل، كان يأخذ بلحيته ويقول: آمنت بالقدر، يأخذ بلحيته ويقول: آمنت بالقدر. ومن ذلك، وصح مسلسل هو المسلسل بقراءة سورة الصف، قد رواه الترمذي من حديث عبد الله بن سلام. ومن ذلك المسلسل بالأولية: حدثني فلان هو أول حديث سمعته منه، قال حدثني فلان هو أول حديث سمعته منه، إلى غير ذلك. ولهذا قال: ثم إن صفاتهم في ذلك وأحوالهم أقوالا وأفعالا ونحو ذلك تنقسم إلى ما لا نحصي. هذا عنده صور كثيرة لا يمكن حصرها. طيب، قال: ونوعه الحاكم أبو عبد الله الحافظ. وقد ذكرنا من قبل أن من مصادر ابن الصلاح المهمة كتاب معرفة علوم الحديث للحاكم، فهو متقدم عليه، وهو كتاب مرتب وفيه نفائس كثيرة مع كتب الخطيب. كتب الخطيب مصدر رئيس لابن الصلاح، وأيضا من مصادره كتاب مهم جدا معرفة علوم الحديث للحاكم. فقال: ونوعه الحاكم أبو عبد الله إلى ثمانية أنواع، والذي ذكره فيها إنما هو صور وأمثلة ثمانية، ولا انحصار لذلك في ثمانية كما ذكرناه. يعني يقول الحاكم، كأنه يفهم من كلام الصلاح أن الحاكم حصرها في ثمانية، واستدرك عليه بأنها لا تنحصر في ثمانية، وإنما هذه كأنها مثل فقط كما ذكر العراقي، وحصره في ثمان مثل قال. ولكن أو نحو ذلك، والعراق استدرك عليه. قال: لم يحصر الحاكم مطلق أنواع التسلسل إلى 8 أنواع، وإنما ذكر أنواع المسلسل الدالة على الاتصال لا مطلق التسلسل، لا مطلق التسلسل، يعني لم يذكر مطلق أنواع مطلق التسلسل، وإنما قصد أنواع المسلسل التي تدل على الاتصال. ثم قال: ويظهر ذلك بعد بعدها وتعبيري عنها. ثم ذكرها: مسلسل بسمعت، المسلسل بقم فصب علي حتى أريك وضوء فلان، المسلسل بما يدل على الاتصال مطلق ما يدل على مثل سمعت وأخبرنا وحدثنا، المسلسل بقولهم فإن قيل لفلان من أمرك بهذا قال يقول أمرني فلان، مسلسل بالأخذ باللحية وقول ما منت بالقدر، مسلسل بقولهم معدون في يدي، المسلسل بقولهم شهدت على فلان، مسلسل بالتشبيك باليد. ثم قال الحاكم في نهاية كلامه: فهذه أنواع المسلسل من الأسانيد المتصلة التي لا يشوبها تدليس، وآثار السماع بين الراويين ظاهرة. انتهى. قال العراقي: فلم يذكر الحاكم من المسلسلات إلا ما دل على الاتصال دون استيعاب بقية المسلسلات. نعم بقي على الحاكم عدة، ونعم في مثل هذا السياق للاستدراك عدة من المسلسلات الدالة على الاتصال لم يذكرها، كالمسلسل بقولي أطعمنا وسقانا، والمسلسل بقولي أضافنا على الأسودين التمر والماء، والمسلسل بقولي أخذ فلان بيدي، والمسلسل بالمصافحة، والمسلسل بقص الأظفار يوم الخميس، ونحو ذلك، والله أعلم. يعني إذن خلاصة كلام العراقي يقول: ابن الصلاح يوهم كلامه أن الحاكم أراد حصر صور المسلسل عموما، وهذا غير دقيق، بل الحاكم كأنه يحصر الأنواع الدالة على السماع والاتصال وعدم التدليس، لأنه سيأتي أن من أكبر فوائد التسلسل الأمن من التدليس والأمن من الانقطاع، لأنه لما كل واحد يقول مثلا رأيته يفعل كذا، رأيته يفعل كذا، أو أخذ بيدي أو كذا، نعرف أنه لا انقطاع بينهم، كل واحد أخذها من الذي فوقه. فالحاكم اهتم بهذا الباب ولم يقصد إلى حصر مطلق أنواع التسلسل كلها سواء دلت على الاتصال أو لا، بل هو يريد الأنواع الدالة على الاتصال فقط. ثم إنه مع ذلك استدرك العراقي على الحاكم بدوره أنه لم يستوعب ما دل على الاتصال مع هذا، فهناك أشياء تدل على الاتصال لم يذكرها الحاكم فيما ذكر، مثل أطعمنا وسقانا، هذا لا يمكن أن يكون بينك وبين واسطة، تقول أطعمني معناه كنت معه، كذلك أضافنا، كذلك أخذ فلان بيدي، كذلك المصافحة إلى آخره، إذن هذا ليس أيضا حصرا مع ذلك. إذن فالاستدراك حاصل على الحاكم على كل حال، لكن الحاكم لم يقصد إلى مطلق أنواع المسلسل، بل إلى أنواع المسلسل الدالة على الاتصال وعدم السماع والأمن من التدليس والانقطاع. قال ابن الصلاح رحمه الله، نرجع إلى كلامه: ومثال ما يكون صفة للرواية والتحمل ما يتسلسل بسمعت فلانا قال سمعت فلانا إلى آخر الإسناد، أو يتسلسل بحدثنا وأخبرنا إلى آخره، ومن ذلك أخبرنا والله فلان قال أخبرنا والله فلان مع القسم مثلا إلى آخره. هذا تسلسل بصيغة معينة، مثلا مسلسل بالسماع، مسلسل بالإخبار، مسلسل بالتحديث، فهذا فائدته كما تقدم أنه فيه أمن من الانقطاع، وأيضا يعني هو شيء عالي أحسن من العنعنة وقال، لأن هذا لا يدرى اتصاله إلا بالرجوع إلى قراءة أخرى. قال: ومثال ما يرجع إلى صفات الرواة وأقوالهم. والحاكم كأنه في كلامه ما يشعر بأنه قد يتسلسل بمطلق ما يدل على السماع وإن لم تكن صيغة واحدة. كيف؟ يعني يقول مثلا بعضهم يقول سمعت، بعضهم يقول حدثنا، بعضهم يقول أخبرنا، أيضا فيه نوع من التسلسل من حيث إنه ليس فيه عن ولا قال ولا أن، بل كلها صيغ صريحة في السماع وإن لم يتواردوا على صفة واحدة، وهذا تسميته مسلسلا في شيء من التوسع. الأصل أن المسلسل أن يكون على نفس الصيغة، لكن لما كانت هذه فيها فائدة وهي أنه لا تدليس فيه وكذا، يعني كأنه حسن عده معها وإلحاقه بها. قال: ومثال، قال ابن الصلاح رحمه الله، مثال ما يرجع إلى صفات الرواة وأقوالهم ونحوها إسناد حديث اللهم أعني على شكرك وذكرك وحسن عبادتك، هكذا هنا المتسلسل بقولهم إني أحبك فقل، إني أحبك فقل اللهم إني أعني على ذكرك شكرك وذكرك وحسن عبادتك، هذا من أمثلة ما يرجع إلى صفات الرواة وأقوالهم ونحوها، فهذا قول، إني أحبك فقل هذا قول، وحديث التشبيك باليد هذا فعل، وحديث العد في اليد هذا قد يكون فعلا فقط أو فعلا مقرون بقول، إذا كان كذا ويقول ويعد وقال كذا كذا، فإذا قد يكون قولا فقط فعلا فقط قولا مع فعل. في أشباه لذلك نرويها وتروى كثيرا. وتقدم في كلام الحاكم أن يأخذ بلحيتي ويقول آمنت بالقدر، كل واحد منهم يقول يأخذ بلحيتي ويقول آمنت بالقدر، هذا فيه قول وفعل، وهذا يدل على أن الناس في القديم لم يكن فيهم حليق، يعني اللحية هذا شيء معروف، يعني كل الناس عندهم لحى، حتى يعني لا نعرف أن حتى الفساق يعني كانوا يحلقون لحى، هذا كان شيئا معروفا عند الناس، وإنما حلق اللحى دخل مع الاختلاط بالكفار ونحو ذلك. وخيرها ما كان فيه دلالة على اتصال السماع وعدم التدليس، كما تقدم أعرف يعني خير أنواع المسلسل، لأنه هو المسلسل إذا خلع عن هذه الفائدة سيكون مثل اللطائف فقط، لا ينبني عليه أثر علمي كبير. أما لما نقول مثلا دل على الاتصال وعدم الانقطاع لا خفيا ولا ظاهرا، لا انقطاعا خفيا ولا ظاهرا، فهذا في فائدة حديثية مهمة، لأن الاتصال شرط من شروط صحة الحديث. حتى أضاف هنا المحقق أنه يدفع أيضا تدليس التسوية، وهذا معروف لأن التسوية قد يكون في أي طبقة على ما قيل. ومن فضيلة التسلسل اشتماله على مزيد الضبط من الرواة، هذا أيضا من فوائد التسلسل العزيزة. هل يعقل أن يكون هو، لماذا الراوي يقول حدثني فلان في المكان الفلاني وأنا كأني أنظر إليه، سمع أذني أو سمع أذني، ولماذا يقول هذا؟ ليبين أنه ضبط الحديث ضبطا تاما، حتى ضبط الأحوال المحيطة غير المهمة فضلا عن ضبطه لأصل الحديث، ففيه إشعار بمزيد ضبط الحديث وإتقانه. قال وقلما تسلم المسلسلات من ضعف، أعني في وصف التسلسل لا في أصل المتن. هذا أيضا من المهمات التي يعرفها طالب الحديث في هذا الباب، أن المسلسلات أي الأحاديث المسلسلة في الغالب لا تخلو من ضعف، لكن هذا الضعف ليس المقصود به في أصل الحديث، وإنما المقصود في ذكر التسلسل نفسه. فكثير من المسلسلات قال مثلا تسلسل بكذا تسلسل بكذا، يكون التسلسل لا يثبت، وإن كان الحديث قد يثبت بدون التسلسل، لكن ذكر أنه كذا فعل كذا فعل كذا كثير منه لا يثبت. قال ومن المسلسل، من هنا تبعيضية، ما ينقطع تسلسله في وسط إسناده، وذلك نقص فيه، وهو كالمسلسل بأول حديث سمعته على ما هو الصحيح في ذلك والله أعلم. يقول لك هناك أنواع بعض المسلسلات، بعض الأحاديث المسلسلة ينقطع التسلسل في وسطها، في وسطها ولا يستمر إلى آخرها، خلافا لما قد يتوهم، مثل حديث المسلسل بالأولية، يقول حدثني فلان وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثني فلان وهو أول حديث سمعته، هذا ينتهي إلى سفيان بن عيينة فقط، ومن رواه فوق سفيان بن عيينة مسلسلا إلى نهايته، وهو ابن عيينة يروي عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن رواه مسلسلا إلى آخره فقد وهم، ليس كلامه بصحيح، بل التسلسل فيه انقطع إلى ابن عيينة، أظن أن الذي سمعه منه لعله محمد بن بشر، فمحمد بن بشر هو يقول أول حديث سمعته من سفيان بن عيينة، من سفيان بن عيينة، أما أن هذا أول حديث سمعه ابن عيينة من عمرو، وعمرو من أبي قابوس، وأبو قابوس من عبد الله، وعبد الله من النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا وهم، بعضهم رواه لكنه خطأ. نختم بالنوع الذي يعني كنا بدأنا به أولا أخطأنا. النوع 34 معرفة ناسخ الحديث ومنسوخه، هذا فن مهم مستصعب، روين عن الزهري أنه قال أعي الفقهاء وعجزهم أن يعرفوا ناسخ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم منسوخه. قلنا لأن القرآن اهتم الناس به وفيه مكي ومدني يسهل معرفته، أما الحديث فيصعب جدا معرفة تاريخه، وبالتالي يصعب معرفة النسخ، لأن النسخ شرطه معرفة التاريخ، ومعرفة تاريخ الأحاديث يصعب، ليس مثل تاريخ السور. وكان للشافعي رضي الله عنه في يد طولة وسابقة أولى، كان له باع واسع في معرفة الناسخ والمنسوخ. روينا عن محمد بن مسلم بن وارة، وهو من أحد أئمة الحديث، هذا من الأئمة، من أئمة أهل المشرق المعروفين في الحديث، أن أحمد بن حنبل قال له وقد قدم من مصر، كتبت كتب الشافعي، لأن الشافعي مات في مصر فعلم انتشر بها، فقال لا، قال فرطت، ما علمنا المجمل من المفسر ولا ناسخ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم منسوخه حتى جلسنا الشافعي، لأن الشافعي كان مهتما بالدلالات، وكان ناصرا للسنة، مقيما للدلالات من الأحاديث، ورادا على أهل الرأي بالحجة والبرهان، حتى سمي ناصر السنة. والشافعي يعني قد لا يكون مميزا في مسألة كثرة الروايات وكذا كما كان أهل الحديث يهتمون به، فكان أحمد يقول لا تهتموا بالرواية فقط بل اهتموا بالمعاني والتفقه في الحديث. ولهذا قيل إن أحمد لامه شخص قال تترك فلان وتجالس الشافعي، يعني تترك الشيخ الفلاني صاحب الإسناد العالي وكذا وتجالس الشافعي. الشافعي طبعا كان أكبر من أحمد بنحو 14 سنة، يعني ليس الفارق بينهما كبيرا، ولكن الشافعي مات يعني غير كبير في السن، مات وعمره نحو من 54 سنة، لم يعمر. فقال له أحدهم لما لم قال فلان هذا يعوض وهذا لا يعوض، يعني الشافعي لا نجد فقه والأصول التي عنده وأصول التفقه ومعرفة المجمل والمفسر والمبين. معروف أنه أول من ألف كتابا مستقلا في أصول الفقه على المشهور، في كتابه المشهور الرسالة التي أرسل بها إلى عبد الرحمن بن مهدي وهو من أهل الحديث، وهذا يبين أن الشافعي كان له منحة، ولهذا بعضهم عده مجددا، مجدد القرن الذي هو فيه، لأنه مات أيضا على رأس 100 التي كان فيها، مات سنة 400 بعد 200، فقيل إنه مجدد 100 بعد الأولى التي مجددها قيل هو عمر بن عبد العزيز. فبالتالي إلى اليوم كثير من المنحرفين الذين يريدون أن بزعمهم يقرأوا القراءة النصوص قراءة جديدة يحرفونها فيها، يكثرون الحمل على الشافعي ويقولون الشافعي هو الذي حجر العقل وكذا وكذا، وفي الحقيقة حجر على الأفهام الباطلة التي تريد تحريف كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وفي من عاناه من أهل الحديث ومن ذلك الناسخ المنسوخ، فهو مهم جدا، فالإنسان إذا ما عرف الناسخ المنسوخ أفسد ضل وأضل. ولذا قال وفي من عاناه من أهل الحديث من أدخل فيه ما ليس منه لخفاء معنى النسخ وشرطه، يعني بعض العلماء يتوسعون كلما تعارض حديثان لم يتبين لهما وجه الجمع بينهما فيقولون هذا منسوخ، أو أشكل عليهم حديث يقولون هذا منسوخ، فهذا ليس أسلوبا فقهيا صحيحا، بل هو قد يكون أحيانا من ضيق العطن. وممن اشتهر بكثرة، مع أنه واسع العلم جدا في الجمع بين الأحاديث وكذا، لكن ذكر ابن رجب أن من أوسع الناس ادعاء أن النسخ في الأحاديث الطحاوي ونحو، وإن كان الطحاوي يعني أبدع أي ما يبدع في كتبه في الجمع بين الأحاديث وتوجيهها وبيان عللها. طبعا معروف أن له كتاب، أن له كتابين عظيمين وهما مشكل الآثار ومعرفة معاني الآثار. طيب، واحد للشرح واحد للمشكل. وهو عبارة، ما هو تعريفه؟ هو عبارة عن رفع الشارع حكما منه متقدما بحكم منه متأخرين، وهذا حد أي تعريف وقع لنا سالم من اعتراضات وردت على غيره. الأصوليون يكثرون من تعريف النسخ والاعتراض على بعضهم، يعترض بعضهم على بعض في التعريف، فيقول هذا حد مختصر سهل وقع لنا وهو سالم من اعتراضات كثيرة، وفي الحقيقة هو من أحسن التعريف التي وقفت عليها. ولكن مع ذلك ذكر العراقي أنه اعترض على كلمة رفع الحكم لأن الحكم قديم لا يرتفع، وهذا باطل، هذا اعتراض مبني على العقيدة الأشعرية وهو اعتراض باطل، في يعني هكذا بإجماله لا يصح، لأنهم هم عندهم الحكم هو الكلام والكلام نفسي والنفسي قديم، وهذا كلام لا يعني كلام باطل، فلينتبه له طالب العلم. ولهذا هذا اعتراضات المتأخرين الذين تأثروا بعقائد أهل الكلام. قال واعترض صاحب المحصول أيضا على هذا الحد بأوجه أخر كثير منها فيه نظر ليس هذا موضع إرادها، والحمد لله حد جيد في الجملة. ثم إن ناسخ الحديث ومنسوخه ينقسم أقساما، فمنها ما يعرف بتصريح رسول الله. الآن يتكلم عن ما يعرف به النسخ مختصرا، طبعا أصحاب الأصول فصلوا، ابن الصلاح ذكر زبدة جميلة مناسبة لهذا الكتاب، قال فمنها ما يعرف بتصريح رسول الله صلى الله عليه وسلم به، الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه يصرح بالنسخ في حديثه، تجد الناسخ والمنسوخ في الحديث، الإشارة إلى المنسوخ في الحديث الناسخ، وبالمثال يتضح المقال. قال كحديث بريدة الذي أخرجه مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، في أشباه لذلك. إذن هذا فيه التصريح بالنسخ، كنت نهيتكم عن الزيارة والآن زوروا، وكذلك كنت نهيتكم عن الانتباذ في الظروف فانتبذوا وكذا ولا تشربوا مسكرا، أيضا على رواية من حديث بريدة هذا نفسه، وكنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فكلوا وادخروا. إذن ثلاث مسائل كلها في حديث واحد جمعت فيها ذكر الناسخ والمنسوخ. ومنها ما يعرف بهذه الطريق الأولى. الطريق الثانية، ومنها ما يعرف بقول الصحابي كما رواه الترمذي وغيره عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نهي عنه، يعني كون إنسان إذا جامع إذا لم ينزل ليس عليه غسل، هذا كان في أول الإسلام، جاء في بعض الروايات لقلة الثياب، ثم بعد ذلك نهي عنه بأن الجماع صار حدثا أكبر ولو لم ينزل يغتسل. من الذي بين لنا النسخ الآن؟ الصحابي هو أبي، فهذا يعمل به ويأخذ به. وكما خرجه النسائي عن جابر بن عبد الله أنه قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار في أشباه لذلك. وهذا الحديث بهذا اللفظ معلول، مختصر من قصة طويلة، وقد أعله غير واحد من الأئمة منهم أبو داود وأبو حاتم الرازي، وأشار لذلك ابن حبان إلى غير ذلك، وقد يفهم هذا من كلام ابن القيم أيضا، لكن أن هذا مختصر، يعني مختصر من حديث آخر، وليس هذا اللفظ هكذا محفوظا بهذا الكلام بهذا اللفظ، الذي بل هو اختصار من شعيب من المنكدر عن جابر. لكن عموما الصحابي إذا قال هذا نسخ هذا فإنه يؤخذ به، يؤخذ به على الصحيح. وذكر بعض الأصوليين أننا لا نأخذ به، وإنما نأخذ إذا ذكر لنا التاريخ، أما إذا قال فقط هذا ناسخ لهذا فقد يكون اجتهادا منه فلا نأخذ به. فإذا قال هذا منسوخ وهذا ناسخ يقولون لا نأخذ به، لا بد أن يبين لنا التاريخ لأنه قد يكون اجتهادا منه. لكن الصحيح كما قال العراقي الظاهر هو ما ذهب إليه الكرخي الحنفي من أنه يكفي، لأنه التفريق بين هذا متقدم وهذا متأخر وهذا ناسخ وهذا منسوخ فيه تكلف، فيه تكلف متقدم متأخر، هم يقولون متقدم متأخر هذا نقل محض، أما ناسخ ومنسوخ ففيه اجتهاد. في النهاية هو يقصد أنه حصل شيء بعد شيء، والصحابي عدل عارف باللغة، الأصل أنه لا ينقل إلا ما غلب على ظنه، فهو مثل باب الرواية بالمعنى والاختصار، الأصل قبوله إلا إذا بان شيء أنه خطأ. ومنها ما عرف بالتاريخ كحديث شداد بن أوس وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، ومن عجيب ما قال بعض الأصوليين أنه يفرق بين قوله هذا الناسخ وهذا ناسخ، فإذا قال هذا ناسخ لا يقبل، وإذا قال هذا الناسخ يقبل. ليش؟ لأنه إذا قال هذا الناسخ معناه أنه معروف أنه منسوخ، وإنما هو حدد النسخ فقط، وما إذا قالنا هذا ناسخ معناه اجتهاد منه. وهذه التفرقة ردها يعني بعض الأصولين، قال هذا تكلف وبعد، فيه بعد. طيب الطريقة الثالثة بعد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابي، ومنها ما عرف بالتاريخ قرائن تاريخية كحديث شداد بن أوس وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم، وحديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، فبين الشافعي أن الثاني ناسخ للأول، من حيث إنه روي في حديث الشداد أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم زمان الفتح، إذن في السنة الثامنة، فرأى رجلا يحتجم في شهر رمضان فقال أفطر الحاجم والمحجوم. وروي في حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم صائم، فبان بذلك أن الأول كان زمن الفتح في سنة 8 والثانية في حجة الوداع في سنة 10، أي فبان أن الثانية نسخ الأول، فنسخ فعله قوله، فصارت الحجامة غير مفطرة. هذا على قول الشافعي ومالك ومن وافقهما. وأما على قول كثير من أهل الحديث الذين يرون أن الحجامة مفطرة، فلهم أجوبة عن حديث احتجم وهو محرم صائم، منها إعلاله، وأنه وإن كان في صحيح البخاري لكن غيره خالفه وقال الصحيح احتجم وهو محرم، ليس احتجم وهو صائم، كلمة صائم هذه غير محفوظة. الجواب الثاني أنه احتجم وهو محرم صائم، طيب وبعدين هل كمل صيامه؟ ربما يكون صيام نفل، وصيام النفل يجوز قطع على الراجح، ثم هل فيه أنه لم يقضه، هل فيه كذا، هل فيه لا ندري يعني، وكل ما في الأمر لو ثبت أنه احتجم وهو صائم، ثم لا ندري ما الذي كان، ربما يكون صيام نافلة فتركه، خاصة أنه كان مسافرا، كأنه كان مسافرا في الحجامة، أو أنه قضى، وربما يكون اضطر إلى الحجامة كالمريض، فبالتالي يضطر إليه وهو معذور ثم يقضي لاحقا، أو إذا كان نافلة لا يقضي، وهكذا. فبان أن هذا الحديث ليس نصا في النسخ. ومنها ما يعرف بالإجماع، هذه الطريق الرابعة، كحديث قتل شارب الخمر في المرة الرابعة فإنه منسوخ عرف نسخه بانعقاد الإجماع على ترك العمل به، كما سبق لنحو ذلك الترمذي ذكر أن ما في سننه معمول به إلا حديثين ذكر منهما هذا، هو أن شارب الخمر إذا شرب فجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه. هذا الحديث روي من طرق كثيرة، يعني يقوى بها، فاختلف أهل العلم فيه. فمنهم من قال هذا منسوخ، والدال على إنساخ نسخه الإجماع على أنه لم يؤخذ به، والإجماع لا ينسخ. هو ابن الصلاح نبه على هذا، قال والإجماع لا ينسخ ولا ينسخ، لأن الإجماع لا يكون إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، والنسخ لا يكون إلا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن أن يجتمع. لكن الإجماع دلالة قرينة، ولهذا قال ولكن يدل على وجود ناسخ غيري والله أعلم بالصواب، يعني يدل على أن ثمة حديثا مثلا آخر ولو لم يصلنا نسخ هذا الأمر، أن آخر الأمر هو ترك هذا. ما الدليل؟ الإجماع. لكن ليس الإجماع هو الذي نسخ، بل هو دليل على وجود ناسخ، لأنه لو كان هذا الحديث ثابتا صحيحا لا أخذ به، لا يمكن أن تجمع الأمة على الترك به، فإن الأمة لا تجتمع على ضلال. وبعضهم وسع أكثر وهو أحسن، قال الإجماع على الترك يدل على أنه منسوخ أو غلط، وهذا أحسن، إما منسوخ وإما أنه غلط من بعض الرواة، وإن كانوا ثقات يدل على أنه حديث شاذ أخطأ فيه بعض الرواة أو معلول، سواء عرفنا علته أو لم نعرف. فإما أن يكون لم يثبت أصلا، وإن ثبت فقد نسخ، لأنه لا يمكن أن تجمع الأمة على الترك. لكن هذا إذا كان فعلا أجمع على الترك، وإلا فكثير ممن يدعى أنه أجمع على تركه لم يجمع على تركه. ولهذا اعترض العراقي على ابن الصلاح هنا، فقال هذا فيه أمور. الأول أنه ورد في الحديث نسخه، فلا حاجة للاستدلال عليه بالإجماع، يقول أصلا في الأحاديث نفسها ورد أنه منسوخ، ما هو الناسخ؟ قال ورد في حديث جابر في مسند البزار من شرب الخمر فجدوه فإن عاد إلى آخره، ثم قال فأتي بالنعيمان قد شرب الرابعة فجلده ولم يقتله فكان ذلك ناسخا للقتل. إذن هذا ناسخ مروي، ليس إجماعا فقط بل هو مروي. قال البزار لا نعلم أحدا حدث به إلا ابن إسحاق، وذكره الترمذي تعليقا من حديث ابن إسحاق، ثم قال وكذلك روى الزهري عن قبيصة بن ذؤيب عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو ذلك، قال فرفع القتل وكانت رخصة. وقبيصة هذا ذكره ابن عبد البر في الصحابة، قيل ولد أول سنة في الهجرة، وقيل ولد عام الفتح، وهو الصحيح. وعلى هذا نقول هو مرسل، ممكن أن نقويه بحديث ابن إسحاق، قد يقال يعني أنهما إذا اجتمعا يفيد أنه منسوخ بالحديث، لا نحتاج أن نقول بالإجماع. الشيء الثاني أن دعوى الإجماع ليس بجيد، قال وإن كان الترمذي ذكر هذا وكذلك النووي بعد ذلك، لكن قال فيما قالوه نظر، فقد روى أحمد بن حنبل عن ابن عمرو أنه قال، ابن الصحابي، إيتوني برجل قد شرب الخمر في الرابعة فلكم علي أن أقتله، معناه أن الصحابي يرى قتله. وحكي أيضا عن الحسن البصري وهو قول ابن حزم، فلا إجماع إذن. حتى لو قلنا إن خلاف الظاهرية كما أشار العراقي لا يخرق الإجماع، حتى لو قلنا بهذا، فقد قال به بعض الصحابة والتابعين، قال فلا إجماع. الإجماع الكامل صحيح أنه عمل الأمة ليس عليه، وهذا شيء آخر، أما إجماع كامل من كل العلماء فلم يحصل. طيب إذا قيل هذا فبماذا نمثل؟ مثل بمثال آخر للنسخ بالإجماع، بدلالة الإجماع أنه منسوخ، كنا إذا حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم كنا نلبي عن النساء ونرمي عن الصبيان، فهذا أجمع أهل العلم أن المرأة لا يلبي عنها غيرها. لكن هذا الحديث طعن في لفظه أولا، وحمل معناه على رفع الصوت بالتلبية لا على أصل التلبية. تلبية في أصلها لا يلبي أحد عن المرأة، هي تلبي عن نفسها، تقول لبيك اللهم عمرة، لكن رفع الصوت خاصة إذا كان مع هناك رجال أجانب وكذا، فيكتفى برفع ليش، يعني حمل على أن الرجال هم الذين يرفعون أصواتهم. وإلا فقد قيل إن اللفظ الصحيح ومعنى النساء والصبيان، فلبينا عن الصبيان ورمينا عنه، هذا هو هكذا، وليس فيه لبينا عن النساء، لبينا عن الصبيان ورمينا عنهم. ونختم بإيش؟ بأن يقال هكذا الباب انتهى، لكن نريد أنا ولكن يدل على وجود الناسخ غيره والله أعلم الصواب. نريد أن نقول أيضا قد يلتحق بهذا هجر الأمة للحديث، حتى لو كان قال به صحابي أو تابعي، طيب هل يعقل أنه منذ زمن التابعين ما في أحد قال به ويكون الحق فيه؟ فأين حفظ الحق في الأمة؟ الأمة لا يمكن أن تترك الحق، فالأقوال المهجورة في الغالب لا يمكن أن تكون هي الحق، خاصة في المسائل المهمة التي تحتاج إليها. لكن نختم قبل هذا بأن نقول أصلا الحديثان إذا تعارضا لا نذهب إلى النسخ مباشرة، بل عندنا أربع مراتب: الجمع لأن فيه إعمالا للدليلين فهو أولى من النسخ، الجمع غير المتكلف، أما المتكلف فلا فائدة له، فإن امتنع ننتقل إلى النسخ، والنسخ شرطه معرفة التاريخ، فإن عرفنا النسخ فإن عرفنا التاريخ فبها ونعمت، إذا ما عرفنا ننتقل إلى الترجيح ونرجح أحد المدلولين على الآخر، وإلا توقفنا. هذه هي المراتب الأربعة: الجمع ثم النسخ. هذه مراتب يعني ينبغي أن يستحضرها دائما طالب العلم، لأنه يحتاج إليها في كل تعارض نصين سواء كان في الآيات أو في الأحاديث. الجمع فإن لم يمكن فالنسخ كما قال صاحب المراقي: والجمع واجب متى ما أمكن، إلا فللأخير نسخ بينة. فإن امتنع النسخ بعد ذلك ننتقل إلى الترجيح، فإن لم نستطع الترجيح أو تعارضت عندنا المرجحات نتوقف أو يتساقط الدليلان ونبحث عن غيرهما. هذا مهم جدا لطالب العلم يضبطه، وقد ذكره ابن حجر رحمه الله حافظ في نزهة النظر. نختم بفاكهة الدرس وهي قراءة أبيات العراقي كالعادة. قال رحمه الله: المسلسل، مسلسل الحديث ما توارد فيه الرواة واحدا فواحدا حالا لهم أو وصف حالا لهم أو وصف متن أو سند، وفي بعض النسخ أو وصفا أو وصف سند. وهنا قال ضبطوا حالا لهم أو وصف متن أو سند كقول كلهم سمعت فاتحد، وقسمه إلى ثمان مثل كما قال الحاكم على ما فعل الحاكم، وقل ما يسلم ضعفا يحصل، ومنه ذو نقص بقطع السلسلة كأولية وبعض وصله. فوهم يعني في ذلك الناسخ والمنسوخ. والنسخ رفع الشارع السابق من أحكامه بلاحق، وهو قمن أن يعتنى به، وكان الشافعي ذا علمه ثم بنص الشارع أو صاحب، أو عرف التاريخ أو أجمع تركا بان نسخ ورأوا دلالة الإجماع للنسخ به كالقتل في رابعة بشربه. سبحان الله، ما أجمل هذه المنظومات العلمية التي تلخص لنا زبدة الدرس. فمن حفظ المتون حاز الفنون. هذا والله أعلم، وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.